تفسير الآية 6 من سورة تبارك، يقول تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي وكما أعددنا وجهزنا عذاب السعير لمن ذكر في الآية السابقة، كذلك أعددناه لجميع الذين كفروا بربهم، أي مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم لكل خير وسعادة من خلال دينه الإسلام في دنياهم وأخراهم، سواء أكانوا كافرين أي مكذبين بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، أم مشركين أي عابدين لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، وفعلوا لذلك الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا يصدقون بوجود حساب أم من يتشبه بهم. قوله تعالى: وبئس المصير، أي وما أسوأ هذا المرجع والمستقبل والمصير الذي يصيرون إليه وهو النار.